ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال: من أتى عرافا فسأله. الحديث رواه مسلم دون قوله فصدقه، دون قوله فصدقه، فهي عند أحمد وحده وإسنادها صحيح. ودلالتها على مقصود الترجمة في قوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لم يكن له أجر عليها، أي لم يكن له أجر عليها، فهي تصح منه لكن لا يؤجر عليها، فهي تصح منه لكن لا يؤجر عليها. والمانع لأجله إتيانه العرافة وسؤاله إياه، والمانع لأجله إتيانه العرافة وسؤاله إياه. وإذا كان قاصد العراف السائل له هذا جزاؤه، فإن جزاء العراف أشد. إذا كان هذا هو جزاء قاصد العراف السائل له فإن جزاء العراف أشد. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه. الحديث رواه الأربعة إلا النسائي وإسناده ضعيف، وله شواهد تقويه فهو حديث حسن، وله شواهد تقويه فهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر المذكور في الحديث يراد به الكفر الأصغر في أصح القولين، والكفر المراد في الحديث يراد به الكفر الأصغر في أصح القولين، لأنه لو كان أكبر لم تقبل له صلاة أبدا، لأنه لو كان أكبر لم تقبل له صلاة أبدا. والعراف والكاهن يشتركان في أصلهما، والعراف والكاهن يشتركان في أصلهما، فالحديث الأول والثاني يفسر أحدهما الآخر، الحديث الأول والثاني يفسر أحدهما الآخر. وحديث أبي هريرة هو في جزاء الآتي للكاهن، وحديث أبي هريرة وفي جزاء الآتي للكاهن، فيكون جزاء الكاهن أعظم، فيكون جزاء الكاهن أعظم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ترك بياضا، أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا. الحديث وعزاه المصنف إلى الأربعة أي أصحاب السنن، وهو عندهم بأصله، أما لفظه فعند الحاكم، وهو عندهم بأصله أما لفظه فهو عند الحاكم، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد، على ما تقدم بيانه، على ما تقدم بيانه. وفي الحديث التصريح بأن حكم إتيان العراف والكاهن واحد، وفي الحديث التصريح بأن حكم إتيان العراف والكاهن واحد. وإذا كان هذا في حق الآتي ففي حقهما من الجزاء الشديد والوعيد الأكيد ما هو أعظم وأعظم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده حسن، وله حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن كون شيء كفرا أو شركا لا يقال من قبل الرأي، ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد، ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. الحديث رواه البزار وإسناده ضعيف، والأحاديث المتقدمة تقويه وتشهد له. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ليس منا، ليس منا، وهو نفي للإيمان عنه، وهو نفي للإيمان عنه بما اقترف من المحرمات، بما اقترف من المحرمات. والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والقول فيه كالقول فيما تقدم من أن المذكور في جزاء الآتي فيكون في جزاء الكاهن نفسه أشد وأفضع. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه نحو حديث عمران المتقدم دون آخره، رواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف، ويقويه الحديث السابق فيكون حسنا، وإسناده ضعيف ويقويه الحديث السابق فيكون حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، في قوله ليس منا، بنفي الإيمان الواجب عنه، بنفي الإيمان الواجب عنه. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، رواه الطبراني في السنن الكبرى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله له عند الله من خلاق، له عند الله من خلاق، أي من حظ ونصيب، فليس له عند الله حظ ولا نصيب، فليس له عند الله حظ ولا نصيب. والذي ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة هو الكافر، هو الكافر، والذي ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة هو الكافر. ومراد ابن عباس في هؤلاء الذين يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم أي يكتبون حروف التهجي مقطعة، فأبا جاد اسم لحروف التهجي، فكانوا يكتبون حروف التهجي مقطعة ثم يستدلون بها بالنظر إلى النجوم، فيجعلون بين الحرف والنجم صلة، فيجعلون بين الحرف والنجم صلة، مما يسمى عندهم علم الحرف، مما يسمى عندهم علم الحرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. قوله رحمه الله: السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي لادعاء علم الغيب، أي لادعاء علم الغيب، لا لإرادة التهجي ومعرفة القراءة والكتابة، لا لإرادة التهجي ومعرفة القراءة والكتابة. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.